بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا بكلامك العظيم وارفعنا به وجعله حجة لنا وشفيعا لنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، ونبتدئ اليوم من الآية 61 من سورة الأنفال إلى ختامها. تفضل الشيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي وإن مالوا إلى الصلح فاقبلوا منهم وميلوا أنتم أيضا إليه. قيل هي منسوخة: وتوكل على الله في جنوحك للسلم ولا تخف من مكرهم، فإنه سبحانه هو السميع لما يقولون العليم بما يفعلون. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. قوي الحاء شوية. فإن حسبك الله. فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وإن يريدوا أن يخدعوك بالصلح وهم مضمرون الغدر والخداع، فإن حسبك الله، أي كافيك ما تخافه من شرورهم بالنكث والغدر، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فإن الله الذي قواك عليهم بالنصر فيما مضى وهو يوم بدر، هو الذي سينصرك ويقويك عليهم عند حدوث الخدع والنكث. وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وألف بين قلوبهم، المراد الأوس والخزرج، كان بينهم عصبية شديدة وحروب عظيمة، فألف الله بين قلوبهم بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أراد التأليف بين المهاجرين والأنصار: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. طيب، مين الراجح؟ أنه ألف بين قلوب الأوس والخزرج ولا بين الأنصار والمهاجرين؟ كله يدخل، يعني ما في تعارض بين هذا وهذا، وكله حاصل. يعني هناك تفاسير ليس بينها تعارض. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، كان ما بينهم من العصبية والعداوة قد بلغ إلى حد لا يمكن دفعه بحال من الأحوال، حتى ولو أنفقت الأموال، ولكن الله ألف بينهم بعظيم قدرته وبديع صنعه وحكمة دينه القويم الذي أتاهم به. وهذا في أنه المسلمين ما يؤلف بينهم ترى أرض، أو يؤلف بينهم مال أو قبلية أو إلى آخره، وإنما الذي يؤلف بينهم الإيمان. نعم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك الله وكافيك المؤمنين. ويحتمل أن يكون المعنى: إن الله كافيك وكافي المؤمنين. يا أيها النبي، عفوا، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك الله وكافيك المؤمنون. ويحتمل أن يكون المعنى: إن الله كافيك وكافي المؤمنين. نعم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. حرض المؤمنين على القتال أي حثهم وحضهم، ثم بشرهم تثبيتا لقلوبهم وتسكينا لخواطرهم، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وهذه البشارة بهذا العدد وهي جارية في كل عدد، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000، ومن غلب من المسلمين بأقل من هذا العدد فذلك لعدم إيمانهم أو عدم صبرهم أو عدم استعدادهم أو للتنازع الذي قد يحصل بينهم أو لغير ذلك من الأسباب التي أشير إلى بعضها في هذه السورة. وقيل إن هذا الخبر الواقع في الآية هو في معنى الأمر، كانوا مأمورين من جهة الله سبحانه بأن تثبت الجماعة منهم لعشرة أمثالهم بأنهم قوم لا يفقهون يقاتلون على غير بصيرة، ومن كان هكذا فهو مغلوب في الأكثر. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ثم لما شق ذلك عليهم واستعظموه خفف عنهم ورخص لهم لما علمه سبحانه من وجود الضعف فيهم، فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 إلى آخر الآية، فأوجب على الواحد أن يثبت لاثنين من الكفار. ايش عندكم تكملة؟ بأنه قوم لا يفقهون يقاتلون على غير بصيرة. لا، هذه في الآية اللي قبلها. ايش موجود عندك؟ وين انتهى التفسير يا شيخ؟ لا لا، اقصد وين وصل، يعني في زيادة؟ آية 66 صح؟ إيش قال إلى آخر الآية؟ فأوجب على الواحد أن يثبت الاثنين من الكفار، صح؟ يعني أنهم قوموا لا يفقهون الآية، ثم ذكر يقاتلون على غير بصيرة ومن كان هكذا فهو مغلوب. لا، هذا في الآية السابقة. في خطأ عندنا، خطأ عندكم، خطأ مكرر. هذا في الآية السابقة. نعم، ما ذكرت في الآية اللي لا، هي مش موجودة في الآية اللي بعدها موجود. الله يبارك فيكم، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. طبعا هذا فيها في تكرير، ولا عندكم حتى مو مذكورة؟ نعم نعم، تقديم متأخر. ماشي، تفضل شيخ. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، بما يحصل به إزالة المقاومة لدى الكفار وعدم قدرتهم على حركة فعالة ضدكم. أخبر الله سبحانه أن قتل المشركين يوم بدر كان هو الواجب على المسلمين، لا أسرهم وأخذ الفداء منهم كما فعل المسلمون يومئذ. تريدون عرض الدنيا أي نفعها ومتاعها بما قبضتم من المال فداء للأسرة، والله يريد الآخرة بما يحصل لكم من الثواب في الإثخان بالقتل. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم أي بسبب ما أخذتم من المال فداء لأسرى بدر عذاب عظيم. وهذا الكتاب هو ما سبق في علم الله تعالى وحكمه أنه غفر لأهل بدر ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فكلوا مما غنمتم أي كلوا من الفداء الذي غنمتم، فإنه من جملة الغنائم التي أحلها الله لكم، سوغه الله لهم بعد أن كان عاتبهم في أسرهم، حلالا طيبة أحله الله لهم رحمة بهم لحاجتهم وضعفهم بعد أن كان محرما عليهم. واتقوا الله فيما يستقبل، فلا تأخذوا أحدا من الكفار أسيرا إلى أن تظهر هيبة الإسلام بإثخانكم في الأرض، إن الله غفور لما فرط منكم رحيم بكم. أي فلذلك رخص لكم فيما أخذتموه من الفداء. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر جيء بالأسارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترون في هؤلاء الأسارة؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، قومك وأهلك، فاستبقهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا رسول الله، كذبوك وأخرجوك وقاتلوك، قدمهم فاضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، انظر واديا كثير الحطب فأضرمه عليهم نارا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم عالة، فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق. فأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، فعاتبه الله في ذلك. المسلمون إذا استولوا على الكفار وأسروهم لهم فيهم خيارات: الخيار الأول أن يقتلوا، الخيار الثاني أن يمن عليهم بدون فداء، يطلق سراحهم بدون مقابل. الخيار الثالث، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الخيار الثالث أن يفاديهم بمال أو بتبادل أسرة. الخيار الذي بعده أن يسترقهم، يجعلهم أرقاء. هذه خيارات، يعني ولي الأمر يحكم فيهم بما فيه مصلحة للمسلمين، يعني مش الأمر تشهي، إذا شاء قتل وإذا شاء مثلا. أو في خيار خامس أن يبقيهم أسرة. الخيار الخامس، خمس خيارات: الخيار الأول أن يقتلهم، اثنين أن يمن عليهم بلا مقابل، ثلاث أن يفاديهم بمال أو بتبادل أسرة، الرابع أن يسترقهم، الخامس أن يبقيهم أسرة، فيستعمل معهم ما فيه مصلحة للمسلمين. يعني قد يكون في زمن من الأزمان أنه تركهم بدون مقابل أولى، وقد يكون بتبادل أسرة نحو ذلك. هذه كلها تعود إلى المصلحة التي تعود على المسلمين. نعم. يا أيها، يعني مع وجود الأسرة، يعني الإسلام أقر الأسرة وكذا، لكن الإسلام يعامل الأسرة في الأصل معاملة حسنة، كما قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. في ذلك الوقت لما نزلت هذه السورة ما كان هناك أسارة مسلمين، كلهم كفار، ومع ذلك يعني يعاملون معاملة حسنة. لأنه شوف يعني قصة ثمامة ابن أثال، أسره النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ثم أسلم بعد ذلك، وهكذا. لكن في ناس لا، ما ينفع معهم، يعني كما قيل يعني آخر دواء الكي، بعض الناس بدهم كي وبدهم قتل لأنهم أفسدوا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقتلهم قبل أن يأسرهم في الحروب مثلا، بل يرسل بعض الفرق لقتل كبار ورؤوس اليهود صلى الله عليه وسلم. فالمفسدون لهم السيف، أما كأصل عام لا، المسلمون يمتازون عن الكفار في قضية التعامل مع الأسارة، ولهم آداب في الحروب في التعامل مع الكفار، بعكس الكفار. شوف كيف بيعاملوا المسلمين في السجون، وكيف بقتلوا المسلمين في بلادهم، وكيف يرمون عليهم القنابل التي لا تبقي ولا تذر. نعم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. قل لمن في أيديكم من الأسرى الذين هم في أيديكم الذين أسرتموهم يوم بدر وأخذتم منهم الفداء، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا من قصد الخير وصلاح النية يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أي خيرا من الفداء، أي يعوضكم في هذه الدنيا رزقا خيرا منه وأنفع لكم ويغفر لكم ذنوبكم. سبحان الله، من صلح قلبه وأراد الخير في قلبه وفقه الله عز وجل لخير في الظاهر. والدليل هذه الآية: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وأيضا قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال عز وجل عن المتخاصمين من الأزواج، قال إن يعلم الله، قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. المرء إذا صلح قلبه وأراد الخير يسر الله عز وجل له خيرات كثيرة. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. السلام عليكم. والله عليم حكيم. وإن يريدوا خيانتك، إن كان ما قالوه من رغبتهم في الإسلام وميلهم إليه كذبا فقد خانوا الله من قبله، فقد كفروا وقاتلوك فأمكنك الله منهم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وهاجروا، ختم الله سبحانه هذه السورة بذكر الموالاة ليعلم كل فريق وليه الذي يستعين به، وسمى سبحانه المهاجرين إلى المدينة بهذا الاسم لأنهم هجروا أوطانهم وفارقوها طلبا لما عند الله وإجابة لدعيه. وبالجملة المهاجرون خير من الأنصار، لأن المهاجرين هجروا ديارهم ونصروا الله ورسوله، والأنصار نصروا الله ورسوله وكل على خير. والذين آووا ونصروا هم الأنصار، آووا المهاجرين في بلدهم وفي دورهم، ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حربه مع قريش وسائر العرب حتى أعلى بهم كلمته ورفع راية الإسلام. أولئك بعضهم أولياء بعض في النصرة والمعونة، وقيل في الميراث أيضا، فقد كانوا يتوارثون بالهجرة والنصرة، ثم نسخ ذلك بقوله سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، أي ما لكم من نصرتهم وإعانتهم، أي ليس عليكم أن تنصروهم، أو ما لكم من ميراثهم ولو كانوا من قراباتكم، شيء لعدم وقوع الهجرة منهم. وإن استنصروكم، أي هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا، إذا طلبوا منكم النصرة لهم على المشركين فعليكم النصر، أي فواجب عليكم أن تنصروهم، إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم، لأن الميثاق لا بد من مراعاته، وفي إعانتكم للمسلمين الذين عندهم عليهم نقض لذلك الميثاق، والله لا يحب الخائنين والناقضين للعهود. ومع ذلك، يعني هذه الآية، مع ذلك يسعى المسلمون الذين بينهم بين الكفار ميثاق، يسعون في يعني رفع الأذى عن إخوانهم المسلمين، بل قد يصل الأمر إلى نقض العهد مع الكفار لنصرة المسلمين. نعم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. طبعا قد يصل الأمر إلى نقض العهد، المقصود بنقض العهد الذي قلته يعني يخبروهم: نحن نريد أن ننقض العهد معكم، مش إنه ينقضوا يعني يخونون، لا. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض فيه تعريض للمسلمين بأنهم لا يناصرون الكفار ولا يتولونهم إلا تفعلوه من موالاة المؤمنين ومناصرتهم على التفصيل المذكور، وترك موالاة الكافرين تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أي مفسدة كبيرة في الدين والدنيا. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. أولئك هم المؤمنون حقا أي الكاملون في الإيمان، لهم من عند الله تعالى مغفرة لذنوبهم في الآخرة، ولهم في الدنيا رزق كريم خالص عن الكدر طيب مستلذ. سبحان الله، يعني السورة ابتدأت أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم، هنا قال أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم أي بعد نزول هذه الآيات فأولئك منكم، أي من جملة المهاجرين والأنصار في استحقاق ما استحقوه من الموالاة والمناصرة وكمال الإيمان والمغفرة والرزق الكريم. وأولو الأرحام القرابات، فيتناول كل قرابة من العصبات وغير العصبات، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في حكمه، ويدخل في هذه الأولوية الميراث دخولا أوليا لوجود سببه، أعني القرابة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وورث بعضهم من بعض حتى نزلت الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب. لذلك الآن ميراث ذوي الأرحام ثابت، بمعنى أنه لو واحد مات ما إله أصحاب فروض ولا عصبات، ف ذوي الأرحام يرثون مثل خال مثل خالة مثل العمة وهكذا. طبعا الآن انتهينا احنا من سورة الأنفال، ستأتي سورة براءة. سورة براءة ليس فيها بسملة صح؟ فإذا قرأنا إن الله بكل شيء عليم براءة، كم وجه فيها؟ ثلاثة أوجه. الوجه الأول الوصل، إن الله بكل شيء عليم براءة. الوجه الثاني الوقف، إن الله بكل شيء عليم براءة. والوجه الثالث السكت، إن الله بكل شيء عليم براءة. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.